الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. دستي أمر من مكوباس من كدلا دستي رابردوت من أم دو شبهي ترمان هي لا شبهي حوتم وهشتم بازك إن شاء الله كلا أو كتابي إيما لو طبعي إيمانية أو طبعي شرح كشف الشبهات إلا بقرن أبو أصل كشف شبهاتك أخويا شرح علماء كاني تركي ما استباسي عنك إن شاء الله شبهي حوتم بمشي ودس بيك لما تنكاك لا أم طبعي كلا بردس معنا شرح كشف شبهات تانية ألين الشبهة السابعة ناولين شبهي حوتمين فإن قال أجر كابري مشركوتي إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. أما الشبهة كيه أجر كابراي مشرك كهوارك يا عبد القادر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توبي علي أما الشرك أما كفرة او بيت ام شبهات وبينه بل اخر الرابردوان او ان كداوان لملائكه كردو ولا انبياء كردو لو انا بو كافر نبون اي بشي كافر بون على بو كافر بون كوتيانا ملائكه كشي خوان. وعليكم السلام ورحمه الله. ملائكه كشي خوان بما كافر بون خويا منال عبد القادر كري خوايا يا غيري عبد القادر كري خوايا ام شبهه كيانا جوابي ام شبهه شونا جوابك أي أويا؟ فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. يا مجارب أبزاني أمريكا توباسيك كبو كافر بون وتيانك شي خويا أما خويا لخويا كفر يجي مستقل واتسرب خويا بما هركس يقبل ملائكة ياخذ صالحين يا أنبياء كروك شي خوان أما بو خوي كافر بولم لا ينو بسرب خويي ببيع ويشتتري بخينة بال يعني. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. خوي تعالى لسورة إخلاص ببي غمر فرمي عليه الصلاة والسلام توبلي أو خوايا كوا بنظيرة واتا هيج كسيق وخوانيا أحد وكوتمان يعني لصفات كان يكز وخوانيا واحد يعني ذات يكا بس أحد يعني شيء يعني لصفات كز وخواي قورانيا لا نظير له هاوينيني. خوي تعالى الله الصمد خواهي تبارو تعالى جيراز ونياز ومبستكان من إما أو مبستمان لهمو كرد وكان من لهمو مطالب كان من هاوارو هاناب وأوا بين عبادت بو أوا كين أو مبستمان كواتد لريبة تماشيم آياتك أم آياتك كين أم آيات خواهي تبارو تعالى كباسي كردوا فرميتي خواهي تبارو تعالى تاكو تنهايا خواهي تبارو تعالى جيجي مبستي عبدكانيتي والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج وتكلمي أحد يعني أوي كهاوينين أو خواي كهاوينين وك أو هرنيا وصمدش أوي كخلشي كرديانا بجيقاي مبستي خوايان لوي كهاوارو هاناي بو أبن عبادتكان بو أو بتنها قرينو شغل. فمن جحد هذا فقد كفر. هركسي أأما إنكاري بك كافر أبيه قبل خوي تبارو تعالى بيبيني خوي تبارو تعالى جاي راز ونياز وما بستكان معنا ولو لم يجحد السورة أجر سورتك جحدنك يعني بون منا سيري كان سورتك زور ورد أقدار من سورتك دوش تتعبيني توا قل هو الله أحد الله الصمد ويالتي لم يلد ولم يولد باشا أو أنا نال إخوان منالي هي وانيا مقطعية كم باسي منالي كرت مقطعية كم نا فاقتعدوا همي آياتك تمشاك قل هو الله أحد الله الصمد. أما باسي أواك كخوي تبارو تعالى أبي ببرسري نابي كسيتر ببرسري لو زياتر أما بخوي كفري كي مستقل أقر غيري خواه ببرسري مقطع كي تروي كتيا نا أولادي هيا ندايكو باو كشي أماش مقطع كي ترى إيوك ألين إيما ألين خوا ألين عبد القادر كري خوانيا أما يكا أواني بي كافر بون كهانو ملائكاك تي خوان خوي من ألين عبد القادر كري خوايا يمالين راسة وبخوي كفرة شيء مستقل واتان نوتو بلام لها ما قد تتسيان وتيتان وتوا كيشك اويكا هوارة بنا غيري خواه اماش كفرة كي ترى كواتو ايو اما بكفر نازانا اما خوي كفرة اوشان هر كفرة يعني لشبهكات يقشت نيستا شبهكات شونا اوان الان ايما كداوة لملائكة ولا انبياء ولا صالحين كين ايما خونالين اوان كري خوان اواني بيشوان وتبوي كافر بون ما شاء الله النخر وانيا متنها بو خوي كوري خوابي وكشي خوابي هر كسي تو بيته بالخوا اما كفر جسر بخويا والله ملها ما قاعد شاكته هواركيت او شخص ايش كفره تو اما بعباده دزاني تو اما با ناني وسيله ناني تقرب اما بو خوي شركه كاتب بيع وي اوج بلي ولو لم يجحد السوره يعني شي ولو لم يجحد السوره غير كابرا اوج نك بلي بلي والله من خنالم او كوري خوايا او تا خوي غورا فرميتي الله كورينيا لم يلد ولم يولد قد تجحدي هناك با جحدي او جنكي بس هاتي لم لا شيء كردوا هانات بردوت بركسك ك او بشر مخلوق نابع عبادتي بوكي خوي غورا خوي عبادتي بوكري او صمد او جيجي رازونيا زكالمان او جيجي او يكتب حوالي بوكي نك عبد القادر اوان ان جدوا اي تسد وقال الله تعالى اياتي شكان بوهنتوا آياتك أقول ورد بيتوا هردو اشتكيتها يعني هردو كفر مستقل لكيتها سيريك ما اتخذ الله من ولد أو إن شاء الله نبالي خوي من ما أوتوا ولدي هي ما اتخذ الله من خوي تعالى منالي نيا منالي بخوي داناناوا دوهم وما كان معه من إله يعني برسراوي كشي لقل نيا كسي كي لقل نيا كشايستي أو بهواري بوبكي كواتا هردو برقا كيتها يانا هردو نقطة كيتها هردو نقطة كيتها يانا هردو نقطة كيتها أو أن هي كم هي كم دانان كولدة هي كم دانان بس هي دوم يان دانا يانا ها يعني غير إخوان كرت بإله طبعا طوابي آياتك فرميت شيء من سورة مؤمنون أقدار من أم آيات طوابي آياتك آيات نوية سورة مؤمنون فرمي إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون جاء قر وابوايا قر خوايش كي لقل أبوايا ها أقر لقل أبوايا شيء أبو هر یک لو خواهانه اچون چه ان دروس کردوا این هینا بو خواهان مملکتی چی تایبت یعن بو خواهان دروس دا کرد دوائی او چی یعنه کرد ولا علا بعض و علا بعض اینجا طبعا بو خواهان زانن گوره کن همو یعن چاو لوی تره بر رعبه خواه گوره به اوان برابونه یک تریو و دنیا تیگ اچو اولویه اولویه اولویه او خواه لو خواه کواهت مستحیل خواه تبارو تعالی یک خواه و خلقش همو هی اوه وباش أنا فرمي سبحان الله عما يصفون خازق له وخاين تلك أو أن أبوش شوي وصفي كانوا شير جينا بالي كواتل رياض شنشتك ما بدر كويكم أويك خلق أكا أبي ببارستري مخلوق نا بارستري أما زور مهمة من نقطة هروها أويك وخلق أكا رين مايم أكا أوي مخلوق نا بالرين مايم من بكا بس شو ما تايك بالدستور يا سام ودابني تاليريا أفرمي الشيخ محمد الكوري عبد الوهاب ففرق بين النوعين واتا خي تعالى هردو نوعكي جاواز خست واتا جاي جاوازي خست بيني هردو نوعك وكهردو كيان شرك دو نوع ماني نوعية كم تيبو أويك واخي تبارو تعالى منالي نيا أي نوعي دوام إلهي كي لقلنيا ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا هر یک لو دو کفری کرد با کفری سر بخواهد با هر یکی جان تو کافر بی حتی ایمانی شدوا به که خواه ولدی نیا بس که ایمان دوا بو خواه اله ایچ که لگلا اله با چه معنی اگید برا کن با معنی خالق نالیره ها با معنی مألو معبود با معنی پرستراو بخسکراو عبادت بوکراو رین مایلی ورجیراو اگر تو اعتقاد دوا به کافر بی قالت هل دوشان كفر مستقل فعشان يتسر آياتي كتر وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم طوابي آياتي كتشيا سبحانه وتعالى عما يصفون آياتي السطي أنعام سورة الأنعام خواهي قراء فرمي كافر كان شي أنكر جعلوا لله شي شركاء هاتن شريكان بخوادانا شركاء كان كيبون الجنة جنان كتب شريك خوي تعالى لكاتك وخلقهم خوي تعالى وجنانه كدرستي كردوا خوا درستي كردوا كاد مخلوق شلون بي بارستري يعني خوي تعالى مشتقان شو جنان شي دروس كردوا شلون ابي مخلوق بارستري كواتا وخرقوا له بنين وبنات هاتن دريان هل بس بخوا وكوا بنين وبنات يعني بودانا خوا كري هي خوا كشي هي عيسى كوري خوايا ملائكة كتي خوايا بناقرين بخوا بغير علم ببشر بشرتك هيج زانياريان بمنيا هل إفكا درويا هل بس راوق سكان خنحت و دليلك و بلقيك و برهانك و سلطانك كان بدستو بك و بل أمشتوايا إما للوح المحفوظ بنيوماني يا أخوة علمك بإما ياوا إما ليو أما ما نوتوا ويفرمي سبحانه وتعالى عما يصفون خواه قور أخوي لو خاوينا كاتو خواه خاوينا لويك و شريكيها بي كريها بي لويك و ظلم بك لويك و نقصان بي هل وها فرمي ففرق بين ها كفرين خواه تعالى لم أهدشها چي كرت فرقي كرت لبيني هل دو كفركا دو كفركا چيا سيريكا وجعلوا لله شركا او كفري چيا او عبادية او شرك عبادية شركا هات شريكي بخوادانا وخارقوا له بنين وبنات اوش كفركا ترى كفرك چيا بخوادانا كواتا ما ردانوي كي زور بقوة للشيخ محمد يكور عبدالعبو او كساني كالن خو ايما ملائكة نالن كتي خوايا بس اوان شفاعت يعني ودواء عن ليكين او دواء كرنج علين خوي لخوايا كفر كي مستقلة اگر تيجن لي ملائكة كتي خوايا والعياذ بالله عشان الله والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا هل وهب القل سر اما اوه كوا كافر كان بشي كافر بون الذين إن الذين كفروا بدعاء اللاتي مع كونه رجلا صالحا لم يجعله ابن الله باشواني اللاتي عن باريس قد بستوتان أبلن لات كوري خوايا كواتا قريش كان كلاتي عن باريس بشواتا اللاتي عن باريس يعني هواري عن بوكر باريسن بو معناها ناها بخلق ليتيك نتشي وانزاني واللات دنيا يدرس كردو واللات مخترعة مبدعة نا وانا انو اللاد مخلوقه وهيج فلام شفاعتي هي لا اخوي تعالى وجاهي هي لا اخوي تعالى وما او اكن با تكاكار لا اخوي تعالى مش عبادته وام عبادته تشتيا شركه فناقرين باخوي تعالى اي او ان وتيان اما كر اخويا نخر تو تبشي يكمي عبادتك ابو بو يا اخوانا كر اخويا بيشي كافر بون ولم يجعله ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك أو أنا شيك كافر بون بجن بدست نداوى كردني على الجن خوني أوت وجن كري خوايا وأنا أوتوا كواتا أبي أجدار بين أو شبه زوربا شويك جوان شغر ردي ليه وتوا أو هردي ليه بدري توا هركسي شج أمر أوش تيود وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة ليرا يتسر إجماع كواتا أدليبه هناين بقرآنه الدليل هناين بوهناين يعني بواقعي كفار خوان لزمان إخوانا والدليل دليل كل دليل كان شيخ تش دليل هنا تو إجماع أهل علم هنا ها في جميع المذاهب الأربعة تش دليل كد إجماع كد يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد هم علماء كون لسر وهر كسي بلا إخوة ولدي هي إخوة منالي هي مرتدة لكتب تش بازكا فقهي لباب الرداء فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح يعني شو يفرقون بين النوعين فرقا لنيوان أميك توبلي خوا كريها وكفرك مستقلة ولنيوان أوشك توها واربريت غير خواه تعالى وشهر كفرة أوش كفرك مستقلة أمش زور روشنو أشكرايا كواتيست الشبهي حوتا ما ردايا ويانا رد ما نايو بجوان ترين رد كأوان شبه كان أويا ألن إما كملائكة يا بياو شاكان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أو أنا دواكين خو إما بو كافر نابين بو شيء كأواني بيشوت يا أنا ملائكة كشي خواي خو إما نالين أنبياء كري خواي ما وانالين ألين بلى أو كفر كا بلى همش كفر تو هواريب كي يين السر شبهي هشتم شبهي هشتم الله وإن قال لك أجر أو مشركة هاد بتويوت أويك هوارك تغير إخوة نزر بغير إخوةك إتنا إخواني صوفي درويش نا إخواني نازم هشتي كناواني هاد بتويود أم آياتي بهنايتو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليرى بشبهي چي بتويتوا يبا شبهي أوا كوا جاهيان هيا وأمانة لله إخوة تعالى ريزيان هيا قدريان هيا كوا تشون بأمانة نكين بتكاكار ألا إن أولياء الله أولياء جمعي ولي دوستاني إخوة أواني بقصي إخوائك أواني تقوان هي لا خوف عليهم واتكاتي كامر لبرو تشوني عن بو روجي قيامته يعني بو برزخ وبو قيامته وبو دعين حتى أقنا منزلت أقنا بهج لا خوف عليهم واتخوي تعالى جاريك كنايان ترسيني ناراحتي اناكا او ترسيك لدنيايا لسر دليان كوبو بوك الاخوي تعالى ترسان وعذابيان بايت اخوي او ترسيان لسر لا ما ترسن طابر الرزا مدي خو بهش درون شي تريج ولا هم يحزنون وامانه غمو فجار الريان تناكا لجهشتني جنو منال وكسو كار يا اخوان كبجيان هيلن خوي غوري ارمتيان يا اخوي غوري سر برشتيانكا باشا فقل هذا هو الحق تجبل جاخو من ظلم وحق اولياء اخوي تعالى وان هما إيمان من بأولياء بأوانين لولا ينوى طعنما اليابان ياخد لنا وخلق أبلاي كانوا بلين ولا أم مسلمان موحدانا ها دجي أوليان دجي ولين بإيمانيا بأولادنا إيمانيا بتينيا بكرامادنا إيمانيا بوشتاننيا نخير ولكن لا يعبدون قالين بلي أوانا أوانا تشين يعبدون الله لا يعبدون أوانا أخوان برستوا نجم بيان برستين يا وداوما لكن كبيان فلسطين بوآتا وآتا وناقريتا وبلكو بعكسه وهرب أخوي طلابي آتا كافر ميتش الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون يعني شيء يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى يكسر أخوي خواب بفلسطين شو أنا بفلسطين ونحن لا نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معهم يا متنهاء وندم أن باسكردو توما أنا لقى الخوايا ما أن فلسطين يا وكردوتا أن بشريك خوال عبادتها وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم واجب لسر همومان إيمان من هبه كي لمسلمان إيماني بو نبي مريم يكيق لو كساني رزي هب ولا لا إخوائي تعالى وكرامتي شي بيشكش كردو ورزي شي لنا وتا خواردني بوات زكرياكي بيغمر بيغل أمد لكي ولا إخوائي قربهم هاد چون برامان بكرامت دنيا چون برامان بكرامت دنيا كرزي شي خواه لمتقيني أني لواني كوا بقصي خواكن لواني كوا سمع طاعين بإخوائي تعالى هيا ولا يجحد يعني إنكارناك كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال يكسر خود بريكا بأن بلا أويكوا إنكاري كرامات أولياءك أهل ضلال أهل زيغ أهل بدع لكي لخوارج لمعتزلة طبعا خوارج معتزلة برأيان بكرامات أوليانية ودين الله وسط بين الطرفين دين إخوة تعالى دائما لنا وندي دو طرفي تيايا ها غالي وجافي لأن يوان تدروان لنيوان أوانا كبرددا لنيوان شيء تمشاك لنيوان كان باسكي دائما لكتوب عقائدها تقول أهل السنة لنيوان شيء تيايا لنيوان مرجئ أو خوارجة لنيوان شيء تيايا لنيوان جبرية وقدرية لنيوان شيء تيايا لنيوان نواصب رافضة لنيوان شيء تيايا لنيوان تمشاك لنيوان كان زور كأملا بريداوة أو لا شيء كردوة تنروي تيا كردوة وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين الطرفين وهدى بين شيء بين ضلالتين هدايا الرينمائية لبين دو ضلالتا ضلالتي شيء تندروان وضلالتي أواني دين برددا وحق بين باطلين حق لنيوان دو باطلة لنيوان دو باطلة فإذا عرفت أما نا حتى يسأل كتابك أنا ويسدين وسر كتابك وعليكم السلام ورحمة الله جاء أفرمي فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين كواتلي را قادر بين بزانين الله شيء الله بزانا أمريكا أمره مشترك كان طبعا كالي مشترك قادر ما بس تبي كيا ما بس تبي أويك الله يا رسول الله ما بس تبي أويك صلى الله عليه وسلم يعني الله يا عبد القادر بانو يجون رجوع عبادتي شبكة أورنا جيل الإخوة بطالبوا لين أشركت لا يحبطن عمله أويك أمره مشتركين زماني إما مش شغله ناوي أنه كبير الاعتقاد طبعا لهندك مستغاته كبير الاعتقاد هندقاته الاعتقاد هندقاته الاعتقاد الكبير ما بس لأم اعتقادتها أوي كمشتكة كان صوفيا كان دريوشة كان ناوي أنه بيرو برواي قورة يا بيرو بروا ياخد شي ياخد قورتني بيرو بروا أما تشي ما بس لك يعني طبعا بيرو بروا لسردو بشلاي أوان لا يقلن خوا خالقة يعني أشعريكاتك يتبشو ولا إله إلا الله تفسير لا إله إلا الله كان عليه لا خالق لا مبدع لا مخترع إلا الله لبروا هركسك أقرب له من إيمانهم يا إخوة دنيا يدرس كردولة لا أوانتيا مؤمنة بس لا ألي سنوانيا لا أهل السنة الله أبي أوشد هبه بلهم لها ما كات لا إله بمعنى مألوه معبود مطاعيد أبي تو بقصي بكي أبي رينمايلي وربقري أبي تو عبادتي ببقرني تو أقروانكي إيماني شدوا أبيك أخوي تعالى دنيا يدروس كدو هر مشركي خلق لواني بلا يسير بلان بلا تانا وسير نبي الشيطان إيماني وياك أخوى دنيا يدروس كدو شيطان إيماني وياك أخوى يدروس كدو الشيطان إيماني وياك أخوات على الدنيا يدرس كردوه هروها أبو جهل وجماعتك إيماني وياك خواي جور الدنيا يدرس كردوه الله ملكاتك كمشركون بتشي مشركون بقولوا هي تكا بويك خوات على نابرستنو عبادتي بناقرن ورين مايلة ورناقرن كواتوي اعتقادا أما يكمن كأوان أشعرية ما تريديا وأو جماعته الرأي أنوايا أو صوف يدريشان الرأي أنوايا كقضية اعتقاد يكمن شيا خواه دنیا درست کردو. ایدو هم که اما یه رم بسته، آواه کتیا اعتقادهم فی الاولیاء. او کبیر اعتقاد که، اول اعتقاد کبیر که، اول اعتقاد که که و لمن سخیا باز کرده. و که جوای کتیا، الان آبی اعتقادی جوره بیرو بر روای جوره للای آوانا، آواه تو آبی اعتقاد هبه باو پیاو شاکانا، ها که و دعوای کی تو نقل کن بولای خواه تعالا. اما لخوينو قشتي أنا يا اعتقادا شو خواهي قورة باسي قومي موسى قالتي وأشربوا في قلوبهم العجل عبادتي عجل شوبوا الناو خوينو قشتي أنا وخواردو بيانا لجاني أنا همي رنجي أبو للا يصوفي دريوشيش هاوار كدن بو بياوشا كان لخوينو قشتي أنا يا نا يتدارو لبرو هركس يدجي أوب جولتو سرسخت ترين كسن بران بري ها خواهي قورة فرميتي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني يستصوا فيه دريش بدستي ببيع حركسيك للاي أوان بلي أولياء دا صلاة أولياء يعني أو دا صلاتين كيما داواي لي كين ونابي داواي لي بكين رأسا نتكوشي لنا ودبا شكو اعتقادي كبير للاي أوان ها بوي على شي على فإذا عرفت أن هذا الذي يسمي المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقاد يأخذ الاعتقاد الكبير يأخذ الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القرآن جاء باب زانا أي موحد أي أخوة برز أما أو شركة كأخوة جل وعلا قرآن نار دخواره كفرمي الشركة يكدهم وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه بيغمر إخوة لسر أو قتال لقال خلقا ويفرموتي تماشاكا لصحيح بخاري ومسلم أفرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أقر أما بكن فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كواتب يا غمر صلى الله عليه وسلم رانا واستوى لسر هيج كسك كواتب كأقر بيت وداواي غير إخوائي كرد بي أمري بيكرا ولا إخوة ملي لي كراوا ملي لي كراوا أمرت أن أقاتل الناس أجاب داخل والزور لا كساني جيل وقمجو نزان ونفاميين باسي أمان بوكن والله ديني إسلام باسي شمشيري تانيا برنامجك بيست بناو إسلاميك مناقشاك على سر راديو علماني الله كاكا أما دفاع لإسلامك كاكا ولا بس كلمة سيف من القرآن وإمزام سيف القرآن هاتوا علماني قال وزيرك تروتي أخوي قرنا وقاتلوهم أي قتال بسيف ناكره لبرو ناي سيف نهاتوا أي كي بحجك السيف لإسلامانيا أيه وني الله وقاتلوهم أو لو شار ذات ربو هاي كاكي كوا شرم أكيد لو يكباسي سيف بكيتو باسي قتال بكيتو باسي كشتار لبينا يخواب كي هاي بعقل خويت على جهاد للقرآن لا تنشون باس كده قتال لا تنش حتى سورة تجي للقرآن سورة محمد علماء تفسير فرمن ناوي كتري سورة قتالة تو بشرم أكيد لو هاي بيغمر قتالي نكر لبدرة هاي بيغمر صوصم قتالي نكر لأحد هاي قتالي نكر لخندقة أي نجوا فتح مكة بك أجر قتالي عم كده ملي بانا كرنا وا أي خوي تعالى نافر ميا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي خوي قرنا نافر ميا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بداخل وقتال كجورة يشك الله جورة هرين عبادات استبوا بويك وشرم كي باسيب كي بوا بتي بوا با زرديو ريغريو أو تهر كسي لبناي خوي استشار قابيلن زردا أي أول لبناي هوا وأرزو ها هو للاي اوان بالوان للاي اوان شورج جرا للاي اوان نازان من اجتماع فرورا للاي اوان نازان من تشيا انا اقرين بخوا لسر خوا شربك زردو بياو خرابي بس لسر هوا وارزو لسر هرشتي كي تر غير خوي تعالى تو بالواني او ميزاني بشرا ظل مظل كان ميزان خواهي قولي نيا فاشانا فرمي أما أوبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالي لسركت فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين إن جاء أمد زاني بزانة شي بزانة طبعا ما ليرا شيخ محمد يكوري عبد الوهاب موضوع هنا تبرتشاومان كالجيجي تر لشوني خوي باسي كردو لقواعد الأربعة قربيه تام به أما يباس كردو تولي رش باسي كاتوا فيما نرى أحدهما وتشيركي أواني بيشو أبو جهل كاني بيشو خفيف تربو هالشيرك بوا بس خفيف تربو ولا شيرك يا وي أمرك أخلقيك لا تلاعني كوا سيري لاعني كان كن أحدهما الله لا دولان لاعني كم أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء يعني أوان كهواريان كردو ولا تكاتك أم هواريان كردو أبو بياو تاكان لكاتي خوشيا لكاتك كوا مشكله النبوه قلت انا بو خوا بو اويش يعني دوان الاخوا كردو دوان لوان يشكردوا واما الشده فيخلصون لله الدين بس بكوتنا الشده ابدا باسك ستريان ناكد الاخوا زياتر كما قال تعالى دليل جوا متيا واذا مسكم الضر في البحر لسوره اسراء تشطح اجر لبحر توشي موجي غورو رشبا ورهيلو خريب كوا بخن كانايا شي انا كرد ظل من تدعون إلا إياه بزر دبو أواني كاتي وشكاني داوان أكر إلا أخوانا بيت تنهى لبحر داوي أخوانا كر فلما نجاهم إلى البر أعرضتم لكاتك أخوار رزقاري كردن خصني وشكاني أعرضتم يعني عن الإيمان والتوحيد والإخلاص هاتن شي تانكر شركتان بياكر وكان الإنسان كفورا براستي إنسان كافر براستي انسان ايماني لا دبا ايماني دادا بوشي بوكوف وشركي كوايكا هل وهايتش كمان بوينيتوا قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين تبرو بيامبل اي محمد صلى الله عليه وسلم بلي بيامبلن بزانم اجر عذابي اخواتان بوهات بون من البحر ايا او عذابي جيت خريك لنا واتشن يان لهرجه جيشي كتوشي شده ابن ها او اتتكم الساعه يا كروش قيامت به اغير الله تدعون لغير اخوا دواكا ان كنتم صادقين اجر ايه والراز ده كان يعني شيء ان كنتم صادقين يعني اجر ايه ومحقا رازقون لويك ايه والين الهتك انت كاي فرستن لغير اخوا سوتان بيجين اجر راز ده كان لوي سوتان بيجين ولا بزانم ايه ولغير اخوا دواكا لكاتي عذاب يا للروج قيامته بل إياه تدعو النخر وانية بل كلو كاتها رأسا داوى الأخواك عبادة بو أوكا فيكشف ما تدعون إليه ها؟ إياه تدعون وكوت من تدعون دائما لقرآن دعاء بدو معناية بمعنى داوى كردن بمعنى فلسطين سيريك باب معنى داوى كردن أولا داوى كردن كاتك البحر أبن داوى الأخواك كرديانا باش أي أقر روج قيامت بها همو سر جماعتك أنت ما شاكا مشرك كان لروش قيامته عليه والله اخويا مو مشركين والله اخويا قولت توبه تنها اذناك ما منا من شهيد بيطلين والله كس شاتين هذا لامك تو شركته هل ليش هذا شيء كان قالن يا اخوا حتى نقوا عند بلكو اوان كافر جبن بويك فلسطينيان ابن وكو تنجار بس مكدو لا ابن بتكفيرك لا ابن بتكفير يعني تكفيري شيء كان تكفير طاغوتان وملهران واواني بقسيان كردون لغير خوي تعالى يعني واني فلسطينيان لغير خوي تعالى على النائم انا ما كردوا يا اخوان بريء اكل استخد بريك استا استخد بريك بارز قارد بي بويا خوي تعالى فرمي للروج قيامته يو تنهدا واخواك وتنسون ما تشركون بيتان اشيتا واوي كردو تبتشي اوي هوارد بوكر تشيتر اوي برنامج لي ورقرت ربازا كم ربازي فلانا ربازا كم ربازي لروج قيامتنا من يوا كل ربازي جوش تيجي بس خوي تعالى استرز قارم كباسي كزناكم وتنسونا ما تشركون حر لبيت أنا شيتوا شون كم ميدانك ميدانك كسب فرياي كزناك دعي يوا وقوله هو إذا مس الإنسان ضر أجر إنسان توشي ناخوشي ببيع تيكا دعا ربه منيبا إليه داولا فروردقاريكا طبعا ما هم يباسي كيا أو إنسانانيك لزماني بيغمرا صلى الله عليه وسلم يبيش بيغمرا بون داولا أخواكا داولا أخواكا طبعا هش اللي رش هر عين شد كتوشين أخوش يبي دواء الأخوة كابلا مكاتي كرزقار يبي تخوي لبيرة شتوى كلام إما لب لبحثي شيء يعني أصلا لبحثي وين كدليل بواهن إنه أوان لكاتي شدة تنها دواء الأخوة كردوه طبعا طوال آتكش الله إلى قوله بس بهم يتواكين ثم إذا خوله نعمة ها نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أجر خوي جورا إن جالونا راحتي رزقاري كاو نعمتي باتي لبيري أشيتو ككاتك داوي الأخوة كردوا يد شريك بياكاتو وجعل لله أندادا يد هاوي نبو خوا داءني أرسلاوي تر داءني بوشي ليضل عن سبيلي بوي لرقي خوي جورا سر لشواء أبي وتوشي شرك ضلالة دبي خوي تعالى بي فرميشي قل تمتع بكفرك قليلا رابي راح أو مديل الدنيا شن يزوريش بهر قليلا قدار به سنك رابري حفتا صال اخوات كما هزار هركما شوك طوابع او شتي طوابع كما انك من اصحاب النار ان جاتوا لاصحاب لها ودم لها ورياني اجريدو زخيتو هتا يتعابي وقوله واذا غشيهم موج كالظلل غشيهم يعني تي يعني علتهم الامواج اجر موج بحر بسر يا نابيل بحرا ها كابلا لك اشتيك وقتك زاني الرهيلو بايق يد موجة كبر زكاته وخريكاته بتوقي السريانة كالظلل يعني وكو هور وكو تشياء او موجة قوراني بحر كانت خريكة بيها بسرتانة دعوا الله مخلصين له الدين اقل توشي او ببونايا يقصر انو خواه خواه الرحمن بيبكي يعني هموك سيجان بيرا تشوه اما دليل بولالان الشيخة ولا سروي كوا مشركين زماني بيغمار صلى الله عليه وسلم شركة كان اخافتر ولا مشركين امرو امرو بابيكين با يعني حالتي كي وكن منبيني نو كاتك لناو سياريك مجموعيك سواري سياريك من قل سياريك خريبة ورقرة هم يالله كي يا غوزي قيلاني هاوار يا رسول الله هاوار قسينا الله يا الله هاوار إلا موحد إلا يقوى برست وايا وانيا لكاتي خوشيشة او هرهيج او زياتر الله كاتبو يالله مشركيني او زمان اخاف تربون بين سر شرح الشيخ فرمي يقول الشيخ رحمه الله إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين الشرك أهل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوهم لا فرق بين الشرك هؤلاء ولا إلا في الإسلام أمد ودركو كفرقني لبين الشرك أهل الجاهلية كقرآن هات أخواره بمشرك نبي بردنو في غمص القتال اللي قال كده والشرك أماني أمرك أخوان أنا بال إسلام تمشاك ها شيخ بيقول الشرك وبيش يقول مشرك قال هيج فرق إجنية أصحاب الطرق الصوفي منحرف أو عنك وا لا النا ولا دين الراس تقيني خوي تعالوا للتوحيد لا فرق بين الشرك هؤلاء وهؤلاء هيج فرق إجنية إلا في الاسم إلا لنا ونبي حيث يسمونه الاعتقاد فقط أما النا اعتقاد أو أن شبوه أو أن شركة فاعلم أن هؤلاء المشركين المتأخرين المنتسبين للإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية من وجهين أو شرح كلام الشيخ كاتو كيستم الشرح ما قد ضلتي قال الشرك أمان كانتساب عن بلا إسلام وشد تريك للشرك واني بيشو لدولان ولانيكم أن الشرك الأولين ما يحصل في الحال في حال الرخاء وأما في حال الشدة فإنهم يتركون الشرك ويخلصون الدعاء لله لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه كما ذكر الله عنه في الآيات التي ساقها الشيخ وغيره أو آتاني كشيخ باسي كد باسي أوي بوكردين كشرك أوانتي بولكاتي الشدة يابو وأما هؤلاء المشركون ها ناوين يتي شيخ المشركون أما همو جاري أما يعني تنبيه لسر أمائين ألين زور كزهي علي أول شركي كرد بس مشرك نيا بين الله مشرك باسم فاعل من سيرة كسيك شركة بين الله اسم فاعل بس لا تطبيقنا كيش شون كابرا شركي كل مشركني ولا ربي الله وأما هؤلاء المشركون باسم فاعل بس قال أو أنا مشرك أم مشركاني كالمنتسبون إلى الإسلامها خواننا وتبال الإسلام حتى إقرار الإسلام كان بناك فشركهم دائم في الرخاء والشدة لكانت خوشي ونا خوشي بردواما بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء بل لكانت الشدة زورتر للرخاء بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله دنيا برزة بتوقت ما يا رسول الله يا عبد القادر يا أولياء إخوة يا بيان شاكان وهذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين الأولين ومشركين زماننا أما بشي يكن بولتي لا فرق لبيني أو مشركي زماني في غمس عصام لقال مشركي أمر إيميا أي وجه دوهم الله سيأتي قال سيأتي الله لأن ديانا مسألة إقبازة كاشيخ أو مسألة هنا جارية. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، جاوي أما لما تيبقى كخواي قول الرشني كذو لكتابك كتيا مشركيني زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام كوا بيغمر قتالي لقلا كردن عليه الصلاة والسلام خوايا أبرزتو غيري خوشيا أبرز لكاتي رخاء لكاتي خوشيا، وأما في الضراء بلام لنا خوشيا كان والشدة فلا يدعون إلا الله سبحانه وحده لا شريك له، وينسون سادتهم وشريك أن بخوا قرار نادا بلكو سادك إخوان لبير أكرت واتا بيو تشاكانيا لبير نامة هريان أخوة. تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا وشرك الأولين، ألي أرى فرق كما بدرك جاوازي كما بدرك إلى نيوان هردو شركي أو زمان أم زمان، ولكن أين من يفهم قلب هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. والله أخ كي أما بجواني تيبقى، طبعا إنساني موحد ومخلص لما تيقى أما مشرك حتى عربوشي باسكي تيناقى شغله. يقول رحمه الله إنه لا يدرك الفرق بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين في أن الشرك المتأخرين أغلظوا أشد أو فرق إلا كسيكي يعني موحد ليتيقى أقرنا همو كسيك لما تيناقى كشرك أم متأخرين أغلظتر أشدتر خرابتر يعني أتابلي خرابتر بوا. إلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك، ومن لم يدرك الفرق فإنه راجع لسوء فهمه أو كسيلمة تيناقى ديار سوء فهمه ديار تيناقى يعني إنجا الشغل. والأمر الثاني يعني شيء وثمان لدو لا ينوى شركي متقدمين لشركي متأخرين شركي متأخرين لشركي متقدمين شيء تريكا أغلط لأن يكمن باسكت كمان لحال الرخاء شركي أنكردو لحال الشدني أنكردو أي لا يعني دوهم. الأمر الثاني نقطة دوهم خالي دوهم أن الأولين مزور مهمة قدار بن أم نقطة زور قرنقا حتى مسألة معاصرة شي بيو بنت كراوه هندق العلماء كشرحي أما كان لين أقادار بما الشبهات مشركين زماني الشيخ محمد كرة عبد الله أبيان زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أم زماني كأمت يا أجين كبيو تري زماني عولمو علمانيته ديمقراطيته ليبراليات أبي ربطي كينو بمسألة كان أمر شوها أم ربطة زوجة لما باس يكين يعني شيخ علي خضير خواهي قوري ببارز لشرحي كتابي كشف شبهاتها هم جاري ربطي أو مسائل أنا كاتب بمسائل أمر طازة يعني أقدر مستمر تولى أن يبون ويش تركي بنوعي تر بجوري تر خلق سري ليش توي مسلماني خاون زانياري خاون تيجيشتو طالب علم أبي هستي دزنشاني أو أنا بكي بو خلش رون كيتو هتاكو لتستبين السبيل المجرمين وي الربازي مجرم كان بديار بخي بو خلشي نقبل من علاقة مني بخوا ها هركز نذكر بكلاو كيهو بابانيبا أما نيا جالي رالي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. آية بيشينان كيان بانك ذكرت سيريكا ملائكة أنبياء لو أنا عيسى صالحين ودوا سواعوا يغوث باعتراف ابن عباس أمانا صالح بنيانا ملائكش لا يعصون الله كواتا أوان كساني كان هاوار بوكر دوا ككساني برزو بالفعل أهل جاه أهل قدر بالله إخوة تعالى لقال وش أخوة قبلين كردوا أيه أواني أمره بعد ما شاي هردو لا أنا كاكين شلا يعني صوفيو دريوشا كان كسان من بو دروز أكن لقبري كابيني كابرا أحمدي بدوي بو نمونا أحمدي بدوي زور مشهورة لمصر جال علماء لها الأصل الفصل ديارني لكو هاتو هي على البقايا فاطمة كان زورا نبوتانا زعموا طبعا أخوانا هنا فلوة شيعة لكانت أخوي كواصل أحدين هم يعني تفلتوا ناكر باشان شون المغرب باشان لنوي أوانا كسانك أحمد بدوي بهاته بو مصر وأو فتن ضلالتي دروس كالكيسة طريقي بدوي هي أحمد بدوي كحمو صالك 3 مليون 2 مليون 4 مليون خلق تيكا ها موليد كي دروس كاتوا حواري بو كان افرد خوي افروشي لبر خاطري ولا صدقي على فرجم صدقه ابو احمد بدي ورد شي كان بيكلم لبر خاطري او اهم زانه اهم جوره كسانه كساني ضال ومضل وكافر انسان مشرك بون بشي بون بفرسرا قبل كان هو فرسري كانت ابو جهل جماعتك كساني كان هوارك الكتيب اهل جاه قدر بون لا اخوه بس امان اهل الضلال وقمرائين حتى كسانة قبرسن يسبون منا ابن عربي بابيني بون منا حلاج بابينين بلاي خلق حلاج سنك شخصيتي بقوته بينما علماء كافر ينكر صلب ينكر يا سباسي كين لا تفاصيله يعني ابن عربي كاتك باسي وحدة الوجود قال إنسان أتواني لناخي خواه مصفاتي خواهي تعالى تيابه وكو خواه فانا أقرين خواه لو أتواه وتواه أما أبرسره لدمشقيا نا أبرسره كابر أندلسي وبخوي بلام هاتا مصر وشو وشو دوهي لدمشق مايو لوش مردو قبركي استجا أبرسره لبه هو حلاج هو ابن عربي أو شي بدوي حموي إنساني هيتشو بوتشو كافر وظال ومضل أبرسره لسران سري زويا حتى ابن عربي نابراو بقى الشيخ الأكبر الأكبر كواتت مشاكا أما أنبياء إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون يعني حتى أقراوانش يعني نبرس يعني الرابر دوتي يعني نبرس أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية يعني شيخ الله دارو بردش يعني نبرس كلا أصلا أم دارو بردش يعني إخواك عسيانك حمي تسبيحات إخوانك كواتا أوش تاني كوان بارستونيان للروانجي خاين إخوان وخاين بون بلام هاي جائز بو ببارسترين جائز بو هواريان بو بكرين بلام وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس ها فاسق ترينيكس تقول ليه قرر للاني دعوة للاني نذر يعني لاني أو بابتانك وكو عبادات أكري لسر رسمي رابردوان ورسر هي أورو ألمانيا دا بارسريانا شن أخطاب كاني ألمانيا عرخور دز سرسري خرابكار ها يتشيد بوهنة يت دستوري كت بوهنة توبي ببارستي آخر تو من دستوري كسرنا يعني سبي غمر خوي صلى الله عليه وسلم خوي غرب يلا قرشتك هل بس تبى منو والله بقوته بهزلي يا سلام باش تقول ريا أجر بيا غمر بيا صلى الله عليه وسلم نبي قبولي بك ما دام من دون الله أي إنسان فاسق وفاجر وعرخور وسرسري قاتل ومجرم شون تو بقسيك يا رين ما يبغى دابني أو شو مولي قال لا لا مسألة معاصرة كاني أمر يانا بالفعل هي تو شون استورع أو خلقك أو يا سايب وتداري بروت متابعي جانبك برو متابعي جانبك هر يشك لو كساني مشرعن خوا وتيو تيبي دز ببري خوا موحشي قريتيت يا نخير بي سجن بكري باشا كتماشاي متابعي حياتي او شخصا كبرو لدوايا وا على خوري شي بي حرمت لقل افرتا الرابيري دزيا كا خياند لو امتاكا مالي امتا اخوا انتو شون بقصي واقي اما حقيقة يانا بويا الله واهل زماننا يدعونا تفاهم بلين يدعونا يسألونا يدعونا يعبدونا يعني يأخذون منهم تي القانون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك شغل حر أو كسانيك خويان أيان برستن خويان ين بود بازكا يستبون منا هاوريو هاولاني أو كساني ياسابو إنسانا كان دانين ها؟ تش أمريكا به، تش فرنسا به، تش أوروبا به، تش أذناب كان يعني بين العالمي كبير وتريد يصير عالمي إسلامي آية، وإخوان شيء جرنوا، برو إخوان كسان لقلاب، خلوا والله لقلي أبوم، وايكرد وايكرد وايكرد وايكرد، أو هم باريلوجا، أو هم الزنايكرد، يعني حتى بداخوا بداخوا بداخوا، برادر برسيارك جائزة من حماية يا سائق كسانك بم ليرن هلا جائزة عليه أوان أشن أيان بم بوشينك عرق خونه من سائقم باريخ ومرقم جائزة أما هاتش يجرتوا أزاني يعني والله شو جورك ولا قال أفرتك عرق ومش حرسي بم لدواء إكاك عمر دنا من تبواك بالكنان بفروش لو حالك باشترك خوا إنسان بشي حماية دزي ودروزني وجردي وزينة وبيها خرابة بكالة سر وبارو جاتوش فرق تشي لقال الله كاك ها او انا نجرنو بخوان برو تماشای زوربی برادرکان یان که بزانه چی من بو جرنو شغل له شرح که الوجه الثاني من اوجه الفرق وجه كم باس مانكر وجه دوهم امريكا سلسري ادوين ان المشركين الاولين يدعون اناسا فيهم صلاح وتقرب الى الله من الملائكه والانبياء والصالحين او يدعون اشجارا او احجارا ليست عاصيه لله وكوتمان مشركين أولين كساني كان دواء أكرت نزايان بو أبردن هواريان تكايا اللي أكردن دواء شفاعتي اللي أكردن كإنساني صالح بون نزيق بون لأخوة لملائكة وأنبياء وصالحين يعني اگر دارو برديشان بپرسته همو مرزاين دارو برچي ناكا اسيان اخواناكا. وأما المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفرا وفسقا ممن يزعمون لهم الكرامات. الله مشركين أمره ها شيخ التركيز لسرتي يا كاتوا المشركون بل مشركة على رغم أنف المرجئة الذين يقولون لا نكفر أحدا سأل قال الله من كس كافرناكم كس كافرناكم من سوء نخوم أجر الشيطان خوا نيوتا يا كافر يعني الشيطان من أعبد الناس شو قال إني خاف الله رب العالمين تو شو كافر كيكا ونيا كاك الشيطان لا بهشت أبوه تو شو كافر يا كي بالرأي بهشت ده الشيطان بالرأي بقيامة ده أنظرني إلى يوم يبعثون تو شو كافر يا كي بس لبري خوا كافر كده النافر يا هو كافر لا توقلا واحدا ولو لا همان وانيا لا الشيطان برستك أنا برستري نك كافر بالك أبي بس برستري وكسانك يشحن كجمجو نزانو مشرك وكافر كأوانا كافر ناكن أخذتوا شو شيطان برس كافر ناكي والله كاك حرية اعتقاده حرية اعتقاد نية لدين إسلام لدين إسلام حرية اعتقاد كاليني يعني شيء يعني إخوة بشري إلزام كردو أبي إلا بالرأي بأولوية إخوها أبي أولوية كان يترحمي بطالة وكافر وكسيك بك بل الرقية وبي يهود ونصارى ومجوز أقد جزيانا ها أما أقد جزيانا أبي سريان بانكريتو قرد الصلاة أبي بس أقد جزيانا برو برو هاي إنسان الزليل بخود برو لو شركوا ضلالتي خود حتى أطوبي وأمري برو بخود عبادتي خود كأو عبادة بطالة ها عاملة ناصبة برو بخود هر ما عندو بخود بشركوا ضلالتي خود تو شو نقولي خوا كريها يعني خوا بعمل يتقبلك ها أسمان برو خيش تباش تري لقصي كتويكي بس لبرو خوا رجيا برو لسر ضلالتي خود أوها بروي طالما بزليليش حتى يعطوا الجزية تعيدين وهم صاغرون أما المرتد لابد أن يقتل الدين الإسلامي في روزة بإجماع أهل العلم أمرك زانك ما نهنا مرتدنا كوجي بكيف خد بروتشيه كيبيكا والله كاك باب يد بلم اسلامتي اهواني اجتو اسلامتي والله زرري تو قال خراب تريك لو كافر ولو مشتكاني كبصراحه تشيه كان معادات اسلام كان شتو تو سر لخلق شويني بناوي دينه واما المشتكون المتاخرون فيدعون فجره الخلق واشدهم كفرا وفسقا ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف عنهم من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم من أئمة الملاحدة والله مشركيني أمره فجري خلق فاجرتريني خلق لحميان كافرتر وفاسقتر كزعميان وايك اقوايا منا كرامات يعني هيا هاتون شيان كردوها تكاليف إخوة تعالى يعني كلا دا كداينا ولا سر عبد كان كان يجو زكاته وروجو وحجه وهتادو اي نا امانه هل جيرتوا مسقوط التكاليف عنهم من ملاحده الصوفيه الذين يستحلون المحرمات ابيني نيجناكا زكادنايا على بون يجناكي على او يسلم مكان يجم كرت تشاوم نقال لما كان يجم كرت يا غمر صلى الله عليه وسلم لحياتي على مدينيني وتشاوم نقال لما كان يجم كرت كشي أو كذاب على ولا شيء نقال لما كان يجيك ده كرامتي زربة قدك هاك ملن بونيوش ناك ولا ما كان يجيك ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي جاء بدوي من باسكرد وثمان أصل فصلي شونا حلاج كيا حلاج ناي حسيني كري منصورة حسيني كري منصور لصالقاني دو سطو تلو شوار بوس سطو نوجيا و لف لا لا علماء لن لفارز لدايق بوا لن نوي كابراكي زردشتيا اقدر بمزان فصلك ايش نوي كابراكي زردشتيا الان لواصد العراق قوربوا ويش كلنا بناو بانك ترين حلولي واتحاد يكان كوتوتي خوالا من اتوا وتوا كوتوتي همشتك خوايا وعلماء لكاتي خوايا بيانوت كافرة وكشتي شان صلبيان كرت شوار تهمي لإسباد بو لسر او شوار تهمي كشتيان تهمي يكام لقل قرامطة كان اتصالها بو نقطيدهم أيود أنا الحق يعني من خوام يعني ليه جرنا يكتوتي ما في الجبة إلا الله لو جبها بس خوايتها وإي لنا وجبها خوايا نقطي كتر أتباع كاني اعتقادي أنوابك أو خوايا رجل سروا بيدنها نقطي كتر أيود حج فرزنية حج فرزنية آي أست طريقي ومن هي يعني مانا همانا بل همانا بله همان نیوش نکار روزو نگری بالکو میزه که ببر مال که اگر نیوش کی بنای چیه و بنای ایمان و دینی شو ها همانه همانه علی دین بریتینه لی نیوش زکات و روزو حج دین اخلاقه أما بوخوي كفرها أما بوخوي رفع تكاليف أخوة فرمي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أخوة فرمي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يا غمر صلى الله عليه وسلم حتى آخر عمري هر نيوجي كرت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة همو صحابكون ببي خلاف لبينانا كتاريكا كي بحر شوازة بكافرة ولكن صد جاري إبرام ببهشت جهنم هي كافرة يا غمر صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى كي أبي شهادة ما بينه دعائش نيوج بكن نيوج نكن لمل يعني وبيها هبل زمان يا غمر نيوج نكاس صلى الله عليه وسلم بلا من صحابة مو مسلمان منافق نيوج يكر بد يعني برواي بأخوانه بلا تسانة ورا عبد الله يكرر بيكرر سلول نو صال لدعاء يا غمر نيوج يكر دو صلى الله عليه وسلم نو صال لمدينة نو صال لنو هجاء طوب يمرت نيوج نيوج نكا دبروا زان نيوج نكر أبي أبو كجرة استجب كيف خوي الله خلافي تاع هذا خلاف لكوا هي خلافك بلا المتأخرين هي بس تو صحابة فريبي زوري نيزوري تابعي فريبي آيات القرآن فريبي ابن قيم الله ألا يستحي آية شرمناك كسك من إنكار من يعني من إنكاره من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة آية كسك ألا يستحي يعني ألا يستحي من أنكر من كفره يعني بعبارة اجتلك تابي صلاة هاتوا إنكاره من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة شرمناك أو كسيب لتارك الصلاة ها بمسلمانتي الرواة أجر تماشاك قرآن وحديث واتفاق الصحابة وتوتي كافرة واتفاق الصحابة نقلك جاء أمانة هاتون أو ينكردوا ولا حج واجبنيا من خوام رقبي بخلق بد برستي يا بلا أنا الحق أعمل لا خلق شيء استكباس يكن حلاج كي قال الله حلاج الله قدس الله سره رحمه الله حتى أدوائي باش هي بعقل كوالي هو توتي خوي مثل رحمه الله يبوت شيء أخوي خوي أخوي رحمه أخوي قال طال هل وها ابن عربي ابن عربي لصالقاني بين صوت الشاص بوا شاش صوت السيوهشت بوا وكنت مأمول لقب بقى الشيخ الأكبر زعمه أندلسي بوا قرأ ومصر وشام وشو شو دو عيلة دمشق لبي كنت عايش يعني هاتو مردو قبر كي يستلي لبي بارسلح باشان الله وأضرابه من أئمة الملاحدة هاوي أنا كان يعني لسر لبيشاوا كاني كفر ضلالت فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش أي أن بارستن لكاتك فواحش شان ليبين الله نا دز لسر الشيخ ما يما نازانين دليلي شيء ولا دليلي أوه ها خضر في أوكي من على جاي كوش بو مسانة بو بلا بو أوكي هو دسكاري ماك باش آخر لسر زوربي بوتشوني أهل علم خضر في غمار إخوابه وحي بكرهوا وكسي جو أو تعب في غمار صوصم أفرم أميرت أن أقاتل الناس أو تعيش أمري بكرهوا من على بكوشة هو جب جي أمري خواي كده بس تو وحي بهاتوا ويتركون الفرائض فرض كان بجاهلا ويزعمون أن هذا من كراماتهم نكر وانداء أجلنا وكرامته وفضلهم حيث من كراماتهم وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف أما أنا تكليف أنا لسرنيا أنا أقني بأخوة أخوة تكليف لسر هج عبدك ترى أنا دسر بيغمري هالله قلتو توصل الله بيفرموتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى مردن توخوا ببارستا والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهونه ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به أو كسي اعتقادي وعلى صالحك يعني أويك وعصيانك لا دار يا لبرت أما أهون ترى نال ينشيرقني أقا دار بس أهون ترى لويك تو فاسق وفاجرك ببرستي كامرا صالحي برستوا شركة بلام أن فاسقي برستوا لو خرابتر من يعتقد فيهم يشاهد فسقه وفساده ويشهد به وقوتم قصد معاصر كي أمرج أو تخمان يعني بينين خيانة كان لا يكتري مال أدزن يعني حرمة حياة كان لسر مصلحة إخوان دنيا إبادة كان كشي توشي بخسانة كي رزي هلالات أي خيتنا ودلو دارون توا أخر شون وابه باب زانم يقما مستايديني اگر بیت ولبر چاوی خلق عرق بخوا کسی قی پیکا قران گشی لی ورگری هی بی عقل تو چول علمانیه کزینا کا عرق خوا پیا و کوجتو چرین مای لی ورگری او پر جهالت نیا ها با ما مساکی دینی زینا بکا بزانم له حیاتی تازه خلق شتی لی ورگری لکاتك الزنا زو طبيعيه يعني كلام طبيعيه معناه ني قناحنيه كبيريك تيكوتو توباك الى الله المرجع والموصى على صحابه وشاوته وين اي صحابك ما عزك زنا كذا تو انت بين صحابني نال رضي الله عنه يا نفرتك غامديك الذكر دو دسبرا ها تو اني بين صحابني يا حسن حد لي ادري على سر بدايك ما عايشه ودوتي شي زنا كردوا نا باش ما بنوطا دي امر باقي اسك بكين اقر يا تشقواب كاتشي كان لحقي حتى حتى يغسل لي ورقرن اي بول علماني ورقري كهيتش شيني العبادات وبلكو او برفسكو فجوري شي هي واخلي خوتنا كان نهي النوى سر ميزانك اخوي تعالى تريبي كان لقى ميزانك اخوا بعقلي شيطان انا نرول الا هذه نتيجة المقارنة بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين المنتسبين للإسلام، وهي أن الشرك بعبادة الصالحين والمخلوقات التي لا تعصي أخف من الشرك بعبادة الفجرة والملاحدة والعصاة، لأن ذلك يدل على تزكيتهم وموافقتهم على كفرهم وفجورهم واعتبار صلاحا وكرامة، وأي محادة لله أشد من هذه المحادة، نسأل الله العافية. آية أخوة بعقلي لوزي أتنبه تؤوها بكيبه الشوية دواكين الأخوة تعالى او امه تبقى رينتو بسر حق يا مدلصوز يا امتين دلصوز يعني بروج قيامه والله